وأصحاب مدين الذين كذبوا شعيبا وكذب فرعون وقومه موسى، فلم أعاجل هذه الأمم بالعقوبة بل أمهلتها ثم أخذت كلا منهم بالعذاب، فكيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم وتبديل ما كان بهم من نعمة بالعذاب والهلاك؟